危ないというふうに思います。 lots of gamma. And are there the Sumerian that do? What's that? Oh, yeah. Thank you. كل اللي انا عايز اعرفه ان واحد واحد ما ينفعش الاثنين. بص واحد واحد ما ينفعش الاثنين. اكتب كام؟ اكتب ست. ويبقى الواحد فيها الناحيه اللي بعدين. ويبقى الواحد فيها الناحيه اللي بعدين. ده الست الواحد ادي واحد والواحد فيها. شوف المثال اللي بعدين. تمام. توجد خاصة الجمع الأعداد الثنائية التي وسع لها كل الاثنين مع بعض. الرسل وحدين مع بعض كام؟ ستين فرق واحد. لو خدت الاثنين دول مع بعض يروح واخد دول مع بعض. الاثنين دول مع بعض كام؟ فرق واحد. واضحة؟ الاثنين دول كام؟ صفر. فرق واحد. فدي صفر والاثنين دول صفر والاثنين دول مع بعض كام؟ الاثنين دول كام؟ واحد واحد. واحد صفر. ودي كام؟ واحد. اجمع صفر زائد صفر زائد واحد. واحد. واضحة؟ تعالى الاثنين دول صفر واحد. الاثنين دول مش وحدين اهم؟ دي كام؟ واحد. صفر في حاجة تحتيها؟ لا. والواحد في حاجة تحتيها؟ لا. واحد وصفر. دي كم واحد؟ خد الاسمين مع بعض. هما لازم يتبلدوا في بعض، هو لازم الوحدين لازم يبقوا في بعض، ما هو واحد واحد. واحد صفر، واحد صفر. انا كل اللي يهمني ان انا لما الاقي وحدين احطهم مع بعض احط مكانهم ايه؟ صفر. واحد واحد اهي، واحد واحد بكام؟ زيرو. واحد واحد واضحه؟ دي كام؟ صفر. Yeah. الخطوات الثلاث الآتية التي يتم توضيحها في التمارين الآتية أو التمارين. إوجد حاصل طرح الأعداد الثنائية الآتية. صفر ويربع الواحد مثلا اللي هي تحت دي صفر واحد واحد ومعانا واحد فوق على الواحد واحد واحد صفر واحد صفر واحد واحد يعني اللي هي التانية دي المفروض واحد. لا اللي فاتت الزائد اه ايوه الزائد صفر الواحد واحد صفر اه معانا واحد. طب ما في واحد حضرتك من اول واحد لو واحد لك انا واحد هو ما خدش بنكتب الخطوات دي في الامتحان؟ ايه؟ بنكتب الخطوات دي في الامتحان؟ لا. الخطوات بنكتبها في الامتحان؟ وتبص على المسائل اللي عند الجامع والطرح ومحلوله ازاي؟ هتطرح نفسك، هتطرح نفسك والله العظيم لا تطرح نفسك تلاقي الطرق دي ما اعرفش اشار شمطت عند الباطل. واحد حسب الله يحكم الاخير. اتربطنا على اليسار، اتربطنا على اليسار، اتربطنا على اليسار. يتم حسب. هو رقم واحد. زود عن بعيد الثلاث درجات يا دكتور. دكتور خلاص.